بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس السادس من مجالس سماع كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الباب العشرون في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر. حكى أبو الفرج بن الجوزي في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أن الصبر أفضل، والثاني أن الشكر أفضل، والثالث أنهما سواء. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما ركبت. ونحن نذكر ما احتجت به كل فرقة وما لها وما عليها في احتجاجها بعون الله وتوفيقه. قال الصابرون: قد أثنى الله سبحانه على الصبر وأهله، ومدحه وأمر به، وعلق عليه خير الدنيا والآخرة، وقد ذكره في كتابه في نحو 90 موضعا، وقد تقدم في النصوص والأحاديث ما فيه وفي فضله ما يدل على أنه أفضل من الشكر. ويكفي في فضله قوله صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. فذكر ذلك في معرض تفضيل الصبر ورفع درجته على الشكر، فإنه ألحق الشاكر بالصابر وشبهه به، ورتبة المشبه به أعلى من رتبة المشبه. وهذا كقوله: مدمن الخمر كعابد وثن، ونظائر ذلك. قالوا: وإذا وازنا بين النصوص الواردة في الصبر والواردة في الشكر، وجدنا نصوص الصبر أضعافها. ولهذا لما كانت الصلاة والجهاد أفضل الأعمال، كانت الأحاديث فيهما أكثر من الأحاديث في سائر الأبواب، فلا تجد الأحاديث النبوية في باب أكثر منها في باب الصلاة والجهاد. قالوا: وأيضا فالصبر يدخل في كل باب، بل في كل مسألة من مسائل الدين، ولهذا كان من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. قالوا: وأيضا فالله سبحانه علق على الشكر الزيادة فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وعلق على الصبر الجزاء بغير الحساب فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأيضا فإنه سبحانه أطلق جزاء الشاكرين فقال: وسيجزي الله الشاكرين، وقال: وسنجزي الشاكرين. وقيد جزاء الصابرين بالإحسان فقال: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قالوا: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي لفظ: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وما ذلك إلا لأنه صبر النفس ومنعها من شهواتها، كما في الحديث نفسه: يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أفضل الأعمال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ولما كان الصبر حبس النفس عن إجابة داعي الهوى، وكان هذا حقيقة الصوم، فإنه حبس النفس عن إجابة داعي شهوة الطعام والشراب والجماع، فسر الصبر في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر إنه الصوم، وسمي شهر رمضان شهر الصبر. وقال بعض السلف: الصوم نصف الصبر، وذلك لأن الصبر حبس النفس عن إجابة داعي الشهوة والغضب، فالنفس تشتهي الشيء لحصول اللذة بإدراكه، وتغضب لتقربها من المؤلم، والصوم صبر عن مقتضى الشهوة فقط، وهي شهوة البطن والفرج، وهي شهوات البطن والفرج دون مقتضى الغضب، ولكن من تمام الصوم وكماله صبر النفس عن إجابة داعي الأمرين. وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهو قوله: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل ولا يصخب، فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل: إني صائم. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى تعديل قوى الشهوة والغضب، وأن الصائم ينبغي له أن يحتمي من إفسادهما لصومه، فهذه تفسد صومه، وهذه تحبط أجره، كما قال في الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قالوا: ويكفي في فضل الصبر على الشكر قوله تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، فجعل فوزهم جزاء صبرهم، وقوله تعالى: والله مع الصابرين، ولا شيء يعدل معيته لعبده، كما قال بعض العارفين: ذهب الصابرون بخير الدنيا والآخرة لأنهم نالوا معية الله، وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وهذا يتضمن الحراسة والكلاءة والحفظ للصابر لحكمه، وقد وعد الصابرين بثلاثة أشياء كل واحد منها خير من الدنيا وما عليها، وهي صلوات الله تعالى عليهم ورحمته لهم، وتخصيصهم بالهداية في قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وهذا مفهم لحصر الهدى فيهم. وأخبر أن الصبر من عزم الأمور في آيتين من كتابه، وأمر رسوله أن يتشبه بصبر أولي العزم من الرسل، وقد تقدم ذكر ذلك. قالوا: وقد دل الدليل على أن الزهد في الدنيا والتقلل منها ما أمكن أفضل من الاستكثار منها، والزهد فيها حال الصابر والاستكثار منها حال الشاكر. قالوا: وقد سئل المسيح صلوات الله وسلامه عليه عن رجلين مرا بكنز فتخطاه أحدهما ولم يلتفت إليه، وأخذه الآخر وأنفقه في طاعة الله عز وجل، أيهما أفضل؟ فقال: الذي لم يلتفت إليه وأعرض عنه أفضل عند الله. قالوا: ويدل على صحة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فلم يأخذها، وقال: بل أجوع يوما وأشبع يوما، ولو أخذها لأنفقها كلها في مرضات الله عز وجل وطاعته، فآثر مقام الصبر عنها والزهد فيها. قالوا: وقد علم أن الكمال الإنساني في ثلاثة أمور: علوم يعرفها، وأعمال يعمل بها، وأحوال ترتب له على علومه وأعماله. وأفضل العلم والعمل والحال العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والعمل بمرضاته، وانجذاب القلب إليه بالحب والخوف والرجاء، فهذا أشرف ما في الدنيا، وجزاؤه أشرف ما في الآخرة. وأجل المقاصد معرفة الله عز وجل ومحبته، والأنس بقربه، والشوق إلى لقائه، والتنعم بذكره، وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرة، وهذا هو الغاية التي تطلب لذاتها. وإنما يشعر العبد تمام الشعور بأن ذلك عين السعادة إذا انكشف له الغطاء وفارق الدنيا ودخل الآخرة، وإلا فهو في الدنيا، وإن شعر بذلك بعض الشعور فليس شعوره به كاملا للمعارضات التي عليه والمحن التي امتحن بها، وإلا فليست السعادة في الحقيقة سوى ذلك. وكل العلوم والمعارف تبع لهذه المعرفة مرادة لأجلها، وتفاوت العلوم في فضلها بحسب قرب إفضائها إلى هذه المعرفة وبعده، فكل علم كان أقرب إفضاء إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلى مما دونه، وكذلك حال القلب، فكل حال كان أدنى إلى المقصود الذي خلق له فهو أشرف مما دونه، وكذلك الأعمال، فكل عمل كان أقرب إلى تحصيل هذا المقصود كان أفضل من غيره، ولهذا كانت الصلاة والجهاد من أفضل الأعمال أو أفضلها لقرب إفضائها إلى هذا المقصود. وهكذا يجب أن يكون، فإن كلما كان الشيء أقرب إلى الغاية كان أفضل من البعيد عنها، فالعمل المعد للقلب المهيئ له لمعرفة الله وأسمائه وصفاته ومحبته وخوفه ورجائه أفضل مما ليس كذلك، وإذا اشتركت عدة أعمال في هذا الإفضاء فأفضلها أقرب إلى هذا المقصود، ولهذا اشتركت الطاعات في هذا الإفضاء فكانت مطلوبة لله، واشتركت المعاصي في حجب القلب وقطعه عن هذه الغاية فكانت منهيا عنها، وتأثير الطاعات والمعاصي بحسب درجاتها. فها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أنه قد يكون العمل المعين أفضل في حق شخص وغيره أفضل منه في حق غيره، فالغني الذي له مال كثير ونفسه لا تسمح ببذل شيء منه، فصدقته وإيثاره أفضل له من قيام الليل وصيام النهار نافلة، والشجاع الشديد البأس الذي يهاب العدو سطوته، وقوفه في الصف ساعة وجهاده أعداء الله أفضل له من الحج والصوم والصدقة والتطوع، والعالم الذي قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير والشر، مخالطته للناس وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح، وولي الأمر الذي قد نصبه الله للحكم بين عباده، جلوسه ساعة للنظر في المظالم وإنصاف المظلوم من الظالم وإقامة الحدود ونصر المحق وقمع المبطل أفضل من عبادة سنين من غيره. ومن غلبت عليه شهوة النساء فصومه له أنفع وأفضل من ذكر غيره وصدقته. وتأمل تولية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهما من أمرائه وعماله وترك تولية أبي ذر، بل قال: إني أراك ضعيفة وإني لأحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وأمر غيره بالصيام وقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وأمر آخر بأن لا يغضب، وأمر آخر بأن لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله. ومتى أراد الله بالعبد كمالا وفقه لاستفراغ وسعه فيما هو مستعد له قابل له قد هيئ له، فإذا استفرغ وسعه فيه برز على غيره وفاق الناس فيه وصار كما قيل ما زال يسبق، حتى قال حاسده: له طريق إلى العلياء مختصر. وهذا كالمريض الذي يشكو وجع البطن مثلا، إذا استعمل دواء ذلك الداء انتفع به، وإذا استعمل دواء وجع الرأس لم يصادف داءه. فالشح المطاع مثلا من المهلكات، ولا يزيله صيام 100 عام ولا قيام ليلها. وكذا داء اتباع الهوى والإعجاب بالنفس لا يلائمه كثرة قراءة القرآن واستفراغ الوسع والذكر والزهد، وإنما يزيله إخراجه من القلب بضده. ولو قيل أيما أفضل، الخبز أو الماء، لكان الجواب: إن هذا في موضعه أفضل وهذا في موضعه أفضل. وإذا عرفت هذه القاعدة فالشكر ببذل المال عمل صالح يحصل به للقلب حال، وهو زوال البخل والشح بسبب خروج الدنيا منه، فيتهيأ لمعرفة الله ومحبته، فهو دواء للداء الذي في القلب يمنعه من المقصود. وأما الزاهد فقد استراح من هذا الداء والدواء، وتوفرت قوته على استفراغ الوسع في حصول المقصود. ثم أوردوا على أنفسهم سؤالا فقالوا: فإن قيل فقد حث الشرع على الأعمال، وانفصلوا عنه بأن قالوا: الطبيب إذا أثنى على الدواء لم يدل على أن الدواء يراد لعينه، ولا أنه أفضل من الشفاء الحاصل به، ولكن الأعمال علاج لمرض القلوب، ومرض القلوب مما لا يشعر به غالبا، فوقع الحث على العمل لمقصود وهو شفاء القلب. فالفقير الآخذ لصدقتك يستخرج منك داء البخل، كالحجام يستخرج منك الدم المهلك. قالوا: وإذا عرف هذا عرف أن حال الصابر حال المحافظ على الصحة والقوة، وحال الشاكر حال المتداوي بأنواع الأدوية لإزالة موادة السقم. قال الشاكرون: لقد تعديتم طوركم وفضلتم مقاما غيره أفضل منه، وقدمتم الوسيلة على الغاية، والمطلوب لغيره على المطلوب لنفسه، والعمل الكامل على الأكمل، والفاضل على الأفضل، ولم تعرفوا للشكر حقه، ولا وفيتموه مرتبته. وقد قرن تعالى ذكره الذي هو المراد من الخلق بشكره، وكلامه هو المراد بالخلق والأمر، والصبر خادم لهما ووسيلة إليهما وعون عليهما. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقرن سبحانه الشكر بالإيمان، وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروه وآمنوا به، فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي قد وفيتم ما خلقتم له وهو الشكر والإيمان، فما أصنع بعذابكم بعد هذا. وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم مخصوصون بمنته عليهم من بين عباده، فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقسم الناس إلى شكور وكفور، فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله، وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله. قال تعالى في الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال نبيه سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم

ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قالوا: فالشكر مراد لنفسه، والصبر مراد لغيره، والصبر إنما حمد لإفضائه وإيصاله إلى الشكر، فهو خادم الشكر. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام حتى تفطرت قدماه، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وثبت في المسند والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: والله إني لا أحبك، فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا أبو معاوية وجعفر بن عون عن هشام بن عروة قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا المؤمل بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا حميد الطويل عن طلق بن حبيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أعطيهن أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا في ماله. وذكر أيضا من حديث القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها، وما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفره، وإن الرجل ليشتري الثوب بالدينار فيلبسه فيحمد الله فما يبلغ ركبتيه حتى يغفر له. وقد ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فكان هذا الجزاء العظيم الذي هو أكبر أنواع الجزاء، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، في مقابلة شكره بالحمد. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن صالح: حدثنا أبو زهير يحيى بن عطارد القرشي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرزق الله عبدا الشكر فيحرمه الزيادة، لأن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال الحسن البصري: إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا. ولهذا كانوا يسمون الشكر الحافظ، فإنه الذي يحفظ النعم الموجودة، والجالب فإنه يجلب النعم المفقودة. وذكر ابن أبي الدنيا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لرجل من همدان: النعمة موصولة بالشكر، والشكر متعلق بالمزيد، وهما مقرنان في قرن، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. وقال عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم الله بشكر الله، وكان يقال: الشكر قيد النعم. وقال مطرف بن عبد الله: وقال مطرف بن عبد الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وقال الحسن: أكثر ذكر هذه النعم، فإن ذكرها شكر. وقد أمر الله تعالى نبيه أن يحدث بنعمه، فقال: وأما بنعمة ربك فحدث. والله تعالى يحب من عبده أن يرى عليه أثر نعمته، فإن ذلك شكر لها بلسان الحال. وقال علي بن الجعد: سمعت سفيان الثوري يقول: إن داود عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله حمدا كما ينبغي لكرم وجه ربي وعز جلاله، فأوحى الله إليه: يا داود أتعبت الملائكة. وقال شعبة: حدثنا الفضل بن فضالة عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف خز لم نره عليه قبل ولا بعد، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وذكر شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة، فقال: هل لك من مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل المال، قد آتاني الله من الإبل والخيل والرقيق والغنم. قال: فإذا آتاك مالا فليرى عليك. وفي بعض المراسيل: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في مأكله ومشربه. وروى عبد الله بن يزيد المقرئ عن أبي معمر عن بكر بن عبد الله رفعه: من أعطي خيرا فرؤي عليه سمي حبيب الله محدثا بنعمة الله.

وقال سفيان الثوري: كان يقال ليس بفقيه بل لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. وقال زاذان: مما يحب الله على ذي النعمة بحق نعمته ألا يتوصل بها إلى معصيته. قال ابن أبي الدنيا: أنشدني محمود الوراق لنفسه: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف وقوع الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الأيام واتصل العمر، إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر، وما منهما إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر. وقد روى الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال الله عز وجل: إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. ومر محمد بن المنكدر بشاب يغامز امرأة فقال: يا فتى، ما هذا جزاء نعم الله عليك؟ وقال حماد بن سلمة عن ثابت قال: قال أبو العالية: إني لا أرجو أن لا يهلك عبد بين اثنتين، نعمة يحمد الله عليها وذنب يستغفر منه. وكتب ابن السماك إلى محمد بن الحسن حين ولي القضاء بالرقة: أما بعد فلتكن التقوى من بالك على كل حال، وخف الله من كل نعمة أنعم بها عليك من قلة الشكر عليها مع المعصية بها، فإن في النعمة حجة وفيها تبعة، فأما الحجة بها فالمعصية بها، وأما التبعة فيها فقلة الشكر عليها، فعفى الله عنك كل ما ضيعت من شكر أو ركبت من ذنب أو قصرت من حق. ومر الربيع ابن أبي راشد برجل به زمانة فجعل يحمد الله ويبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت أهل الجنة وأهل النار، فشبهت أهل الجنة بأهل العافية وأهل النار بأهل البلاء، فذلك الذي أبكاني. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أن يعلم قدر نعمة الله عليه فلينظر إلى من هو تحته ولا ينظر إلى من هو فوقه. قال عبد الله بن المبارك: أخبرني يحيى بن عبيد الله قال: سمعت أبي قال: سمعت أبا هريرة فذكره. وقال ابن المبارك: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: قال أبو الدرداء: من لم يعرف قدر نعمة الله إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. وقال ابن المبارك: أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه سلم على رجل فرد عليه السلام، فقال عمر للرجل: كيف أنت؟ قال الرجل: أحمد إليك الله. قال: هذا أردت منك. قال ابن المبارك: وأخبرنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن ابن عمر قال: لعلنا نلتقي في اليوم مرارا يسأل بعضنا عن بعض، ولم نرد بذلك إلا ليحمد الله عز وجل. وقال مجاهد في قوله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطلة، قال: لا إله إلا الله. وقال ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، قال: وإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. وقال بعض السلف في خطبته في يوم عيد: أصبحتم زهرا وأصبح الناس غبرا، أصبح الناس ينسجون وأنتم تلبسون، وأصبح الناس يعطون وأنتم تأخذون، وأصبح الناس ينتجون وأنتم تركبون، وأصبح الناس يزرعون وأنتم تأكلون، فبكى وأبكاهم. وقال عبد الله بن قرط الأزدي: وكان من الصحابة على المنبر في يوم أضحى ورأى على الناس ألوان الثياب: يا لها من نعمة ما أسبغها ومن كرامة ما أظهرها، ما زال عن قوم شيء أشد من نعمة لا يستطيعون ردها، وإنما تثبت النعم بشكر المنعم عليه للمنعم. وقال سلمان الفارسي: إن رجلا بسط له من الدنيا فانتزع ما في يديه فجعل يحمد الله ويثني عليه حتى لم يكن له فراش إلا بارية، قال: فجعل يحمد الله ويثني عليه، وبسط لآخر من الدنيا فقال لصاحب البارية: أنت على ما تحمد الله؟ قال: أحمده على ما لو أعطيت به ما لو أعطي الخلق لم أعطهم إياه به. قال: وما ذاك؟ قال: أرأيتك بصرك؟ أرأيتك لسانك؟ أرأيتك يديك؟ أرأيتك رجليك؟ وجاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حاله، فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000 درهم؟ قال الرجل: لا. قال: فبيديك 100,000؟ قال: لا. قال: فبرجليك 100,000؟ قال: لا. فذكره نعم الله عليه، فقال يونس: أرى عندك 200,000 وأنت تشكو الحاجة؟ وكان أبو الدرداء يقول: الصحة الملك. وقال جعفر بن محمد: فقد أبي بغلة له فقال: لئن ردها الله علي لا أحمدنه بمحامد يرضاها. فما لبث أن أتي بسرجها ولجامها فركبها، فلما استوى عليها وضم ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال: الحمد لله، لم يزد عليها. فقيل له في ذلك، فقال: وهل تركت أو أبقيت شيئا؟ جعلت الحمد كله لله. وروى ابن أبي الدنيا من حديث سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا من الأنصار وقال: إن سلمهم الله وغنمهم فإن لله علي في ذلك شكرا. قال: فلم يلبثوا أن غنموا وسلموا. قال بعض الصحابة: سمعناك تقول: إن سلمهم الله وغنمهم فإن علي في ذلك لله شكرا. قال: قد فعلت، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال محمد بن المنكدر لأبي حازم: يا أبا حازم، ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير، ما أعرف وما صنعت إليهم خيرا قط. فقال له أبو حازم: لا تظن أن ذلك من قبلك، ولكن انظر إلى الذي ذلك من قبله فاشكره. وقرأ عبد الرحمن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال علي بن الجعد: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، حدثني من أصدقه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول في دعائه: أسألك تمام النعمة في الأشياء كلها والشكر لك عليها حتى ترضى، وبعد الرضا والخيرة في جميع ما تكون فيه الخيرة بجميع ميسور الأمور كلها لا معسورها يا كريم. وقال الحسن: ما أنعم الله على عبده نعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى أكثر مما أخذ. قال ابن أبي الدنيا: وبلغني عن سفيان بن عيينة أنه قال: هذا خطأ، لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الله. ثم قال: وقال بعض أهل العلم: إنما تفسير هذا أن الرجل إذا أنعم الله عليه نعمة وهو ممن يحب أن يحمده عرفه ما صنع به فيشكر الله كما ينبغي له أن يشكره، فكان الحمد له أفضل. قلت: لا يلزم الحسن ما ذكر عن ابن عيينة، فإن قوله الحمد لله نعمة من الله، والنعمة التي حمد الله عليها أيضا نعمة من الله، وبعض النعم أجل من بعض، فنعمة الشكر أجل من نعمة المال والجاه والولد والزوجة ونحوها، والله أعلم. وهذا لا يستلزم أن يكون قول العبد أفضل من فعل الله، وإن دل على أن فعل العبد للشكر قد يكون أفضل من بعض مفعول الله، وفعل العبد هو مفعول الله، ولا ريب أن بعض مفعولاته أفضل من بعض. وقال بعض أهل العلم: لنعم الله علينا فيما زوى عنا أفضل من نعمه علينا فيما بسط لنا منها، وذلك أن الله لم يرضى لنبيه الدنيا، فأن أكون فيما رضي الله لنبيه وأحب له أحب إلي أن أكون فيما كره له وسخطه. قال ابن أبي الدنيا: وبلغني عن بعض العلماء أنه قال: ينبغي للعالم أن يحمد الله على ما زوى عنه من شهوات الدنيا كما يحمده على ما أعطاه، وأين يقع ما أعطاه والحساب يأتي عليه إلى ما عافاه ولم يبتله به فيشغل قلبه ويتعب جوارحه فيشكر الله على سكون قلبه وجمع همه. وحدثت علي بن أبي الحواري قال: جلس فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكران النعم، فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا في كذا، أنعم الله علينا في كذا، فعل بنا كذا، فعل بنا كذا. وحدثنا عبد الله بن داود عن سفيان في قوله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال: يسبغهم النعم ويمنعهم الشكر. وقال غير سفيان: كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وسئل ثابت البناني عن الاستدراج فقال: ذلك مكر الله بالعباد المضيعين. وقال يونس في تفسيرها: إن العبد إذا كانت له عند الله منزلة فحافظها وأبقى عليها ثم شكر الله بما أعطاه أشرف منها، وإذا هو ضيع الشكر استدرجه الله وكان تضييعه الشكر استدراجا. وقال أبو حازم: نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها، إني رأيته أعطاها قوما فهلكوا. وكل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية، وإذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره. وذكر أبو صالح كاتب الليث عن هقل عن الأوزاعي أنه وعظهم فقال في موعظته: أيها الناس، تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، فإنكم في دار الثواء فيها قليل، وأنتم فيها مرجون خلائف من بعد القرون التي استقبلوا من الدنيا آنفها وزهرتها، فهم كانوا أطول منكم أعمارا وأمد أجساما وأعظم آثارا، فقطعوا الجبال وجابوا الصخور ونقبوا في البلاد مؤيدين ببطش شديد وأجساد كالعماد. فما لبثت الأيام والليالي أن طوت مددهم وعفت آثارهم وأخوت منازلهم وأنست ذكرهم، فما تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزا، كانوا يلهون آمنين لبيات قوم غافلين أو لصباح قوم نادمين. ثم إنكم قد علمتم الذي نزل بساحتهم بياتا من عقوبة الله، فأصبح كثير منهم في دارهم جاثمين، وأصبح الباقون ينظرون في آثارهم نقمة وزوال نعمة ومساكن خاوية فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وعبرة لمن يخشى. وأصبحتم من بعدهم في أجل منقوص ودنيا مقبوضة في زمان قد ولى عفوه وذهب رخاؤه، فلم يبق منهم إلا حمأة شر وصبابة كدر وأهويل عبر وعقوبات غير وإرسال فتن وتتابع زلازل ورذالة خلف. بهم ظهر الفساد في البر والبحر، ولا تكونوا أشباها لمن خدعه الأمل وغره طول الأجل وتبلغ بالأماني. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن وعى إنذاره وعقل بشراه فمهد لنفسه. وكان يقال الشكر ترك المعصية. وقال ابن المبارك: قال سفيان: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. وكان مروان بن الحكم إذا ذكر الإسلام قال: بنعمة ربي وصلت إليه، لا بما قدمت يدي ولا بإرادتي، إني كنت خاطئا. وقال: وكم من مدخل لو مت فيه لكنت به نكالا في العشيرة، وقيت السوء والمكروه فيه ورحت بنعمة منه كبيرة، وكم من نعمة لله تمسي وتصبح في العيان وفي السريرة. ودعي عثمان بن عفان إلى قوم على ريبة فانطلق ليأخذهم، فتفرقوا قبل أن يبلغهم، فاعتق رغبة شكرا لله ألا يكون جرى على يديه خزي مسلم. وقال يزيد بن هارون: أخبرنا أصبغ ابن يزيد أن نوحا صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى منفعته في جسدي وأذهب عني أذى، فسمي عبدا شكورا. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني العباس بن جعفر حدثنا شاذ بن فياض عن الحارث بن شبل قال: حدثتنا أم النعمان أن عائشة رضي الله عنها حدثتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقم عن خلاء قط إلا قاله. وقال الرجل لأبي حازم: ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال: إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. قال: فما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت بهما خيرا وعيته، وإن سمعت بهما شرا دفعته. قال: فما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهما، ولا تمنع حقا لله هو فيهما. قال: فما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. قال: فما شكر الفرج؟ قال: كما قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال: فما شكر الرجلين؟ قال: إن علمت شيئا تغبطه استعملت بهما عمله، وإن مقدته رغبت عن عمله وأنت شاكر لله. وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبس، فما ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. وذكر عبد الله بن المبارك أن النجاشي أرسل ذات يوم إلى جعفر وأصحابه، فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان جالس على التراب. قال جعفر: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال، فلما رأى ما في وجوهنا قال: إني أبشركم بما يسركم، إنه جاء من نحو أرضكم عين لي، فأخبرني أن الله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأهلك عدوه، وأسر فلان وفلان وقتل فلان وفلان، التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك كأني أنظر إليه، كنت أرعى به لسيدي رجل من بني ضمرة. فقال له جعفر: ما بالك على التراب؟ ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق؟ قال: إنا نجد فيما أنزل الله تبارك وتعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم: إن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعا عندما أحدث لهم من نعمة. فلما أحدث لي نصر نبيه أحدث لله هذا التواضع. وقال حبيب بن عبيد: ما ابتلى الله عبدا ببلاء إلا كان لله عليه فيه نعمة ألا يكون أشد منه. وقال عبد الملك بن أبجر: ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر كيف شكره، أو بلية لينظر كيف صبره. وقال سفيان الثوري: لقد أنعم الله على عبد في حاجة أكثر من تضرعه إليه فيها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره خر لله ساجدا شكرا لله عز وجل. ذكره أحمد. وقال عبد الرحمن بن عوف: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود، فقلت: يا رسول الله، سجدت سجدة خشيت أن يكون الله قد قبض نفسك فيها. فقال: إن جبريل أتاني فبشرني أن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. ذكره أحمد. وعن سعد بن أبي وقاص قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزور نزل ثم رفع يديه ودعا الله ساعة ثم خر ساجدا، فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا، فعله ثلاثا وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث الآخر فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود. وذكر محمد بن إسحاق في كتاب الفتوح قال: لما جاء المبشر يوم بدر بقتل أبي جهل استحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيمان بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته قتيلا، فحلف له فخار رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سجد حين جاءه قتل مسيلمة. وذكر أحمد أن علي رضي الله عنه سجد حين وجد ذا الثدي في الخوارج. وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه، والقصة في الصحيحين. فإن قيل: فنعم الله دائما مستمرة على العبد، فما الذي اقتضى تخصيص النعمة الحارثة بالشكر دون الدائمة؟ وقد تكون المستدامة أعظم. قيل: الجواب من وجوه، أحدها أن النعمة المتجددة تذكر بالمستدامة، والإنسان موكل بالأدنى. الثاني أن هذه النعمة المتجددة تستدعي عبودية مجددة، وكان أسهلها على الإنسان وأحبها إلى الله السجود شكرا له. الثالث أن المتجددة لها وقع في النفوس والقلوب بها أعلق، ولهذا يهنأ بها ويعزى بفقدها. الرابع أن حدوث النعم توجب فرح النفس وانبساطها، وكثيرا ما يجر ذلك إلى الأشر والبطر، وسجود ذل لله وعبودية وخضوع، فإذا تلقى بها نعمته كسر ثورة فرح النفس وانبساطها، فكان جديرا بدوام تلك النعمة، وإذا تلقاها بالفرح الذي لا يحبه الله والأشر والبطر كما يفعله الجهال عندما يحدث الله لهم من النعم، كانت سريعة الزوال وشيكة الانتقال، وانقلبت نقمة وعادت استدراجا. وقد تقدم أثر النجاشي: فإن الله إذا أحدث لعبده نعمة أحب أن يحدث له تواضعا. وقال العلاء بن المغيرة: بشرت الحسن بموت الحجاج وهو مختف فخر لله ساجدا. فصل. ومن دقيق نعم الله على العبد التي لا يكاد يفطن لها أنه يغلق عليه بابه فيرسل الله إليه بمن يطرق عليه الباب يسأله شيئا من القوت ليعرفه نعمته عليه. وقال سلام بن أبي مطيع: دخلت على مريض أعوده فإذا هو يئن، فقلت له: اذكر المطروحين على الطريق، اذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم. قال: ثم دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول لنفسه: اذكر المطروحين في الطريق، اذكر من لا مأوى له ولا له من يخدمه. وقال عبد الله بن أبي نوح: قال لي رجل على بعض السواحل: كم عاملته تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب؟ قلت: ما أحصي ذلك كثرة. قال: فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ قلت: لا والله، ولكنه أحسن إلي وأعانني. قال: فهل سألته شيئا فأعطاكه؟ قلت: وهل منعني شيئا سألته؟ ما سألته شيئا قط إلا أعطاني، ولا استغثت به إلا أغاثني. قال: أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال، ما كان جزاؤه عندك؟ قلت: ما كنت أقدر له على مكافأة ولا جزاء. قال: فربك أحق وأحرى أن تدئب نفسك له في أداء شكره، وهو المحسن قديما وحديثا إليك. والله لشكره أيسر من مكافأة عباده، إنه تبارك وتعالى رضي من العباد بالحمد شكرا. وقال سفيان الثوري: ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة، ويحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه. وقال ابن أبي الحواري: قلت لأبي معاوية: ما أعظم النعمة علينا في التوحيد، نسأل الله أن لا يسلبناه. قال: يحق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه، والله أكرم من أن ينعم بنعمة إلا أتمها، ويستعمل بعمل إلا قبله. وقال ابن أبي الحواري: قالت لي امرأة: أنا في شيء قد شغل قلبي. قلت: وما هو؟ قالت أريد أن أعرف نعم الله علي في طرفة عين، أو أعرف تقصيري عن شكر النعمة علي في طرفة عين. فقلت تريدين ما لا تهتدي إليه عقولنا. وقال ابن زيد إنه لا يكون في المجلس الرجل الواحد يحمد الله عز وجل فيقضى لأهل ذلك المجلس حوائجهم كلهم. قال وفي بعض الكتب التي أنزل الله أنه قال سر عبد المؤمن فكان لا يأتيه شيء يحبه إلا قال الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. قال رويع عبد المؤمن فكان لا يطلع عليه طليعة من طلائع المكروه إلا قال الحمد لله الحمد لله. فقال الله تبارك وتعالى إن عبدي يحمدني حين روعته كما يحمدني حين سررته، أدخل عبدي دار عزتي كما يحمدني على كل حالاتي. وقال وهب عبد الله عابد 50 عاما فأوحى الله إليه إني قد غفرت لك، قال أي ربي وما تغفر لي ولم أذنب، فأذن الله لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصلي ثم سكن فنام. فأتاه ملك فشكى إليه فقال ما لقيت من ضربان العرق؟ فقال الملك إن ربك يقول عبادتك 50 سنة تعدل سكون العرق. وذكر ابن أبي الدنيا أن داود قال يا رب أخبرني ما أدنى نعمك علي، فأوحى الله إليه يا داود تنفس، فتنفس قال هذا أدنى نعمي عليك. فصل. وبهذا يتبين معنى الحديث الذي رواه أبو داود من حديث زيد بن ثابت وابن عباس إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. والحديث الذي في الصحيح لن ينجي أحد منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فإن أعمال العبد لا توافي نعمة من نعم الله عليه. وأما قول بعض الفقهاء إن من حلف أن يحمد الله أفضل أنواع الحمد كان بر يمينه في أن يقول الحمد حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، فهذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وإنما هو إسرائيلي عن آدم، وأصح منه الحمد لله غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ولا يمكن حمد العبد وشكره أن يوافي نعمة من نعم الله فضلا عن موافاته جميع نعمه، ولا يكون فعل العبد وحمده مكافئا للمزيد. ولكن يحمل هذا على وجه يصح، وهو أن الذي يستحقه الله عز وجل من الحمد حمدا يكون موافيا لنعمه ومكافئا لمزيده، وإن لم يقدر العبد أن يأتي به، كما إذا قال الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وعدد الرمال والتراب والحصى والقطر، وعدد أنفاس الخلائق، وعدد ما خلق الله وما هو خالق. فهذا إخبار عما يستحقه من الحمد لا عما يقع من العبد من الحمد. فصل. وقال أبو المليح قال موسى يا رب ما أفضل الشكر؟ قال أن تشكرني على كل حال. وقال بكر بن عبد الله قلت لأخ لي أوصني فقال ما أدري ما أقول، غير أنه ينبغي لهذا العبد أن لا يفتر من الحمد والاستغفار، فإن العبد بين نعمة وذنب، ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر، ولا يصلح الذنب إلا بالتوبة والاستغفار، فأوسعني علما ما شئت. وقال عبد العزيز بن أبي رواد رأيت في يد محمد بن واسع قرحة فكأنه رأى ما شق علي منها، فقال لي تدري ماذا لله علي في هذه القرحة من نعمة حين لم يجعلها في حدقتي ولا طرف لساني ولا على طرف ذكري، فهانت علي قرحته. وروى الجريري عن أبي الورد عن اللجلاج عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل وهو يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة، فقال ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة؟ قال يا رسول الله دعوة دعوت بها أرجو بها الخير، فقال إن من تمام النعمة فوزا من النار ودخول الجنة. وقال تميم بن سلمة حدثت أن الرجل إذا ذكر اسم الله على أول طعامه وحمده على آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام. فصل. ويدل على فضل الشكر على الصبر أن الله سبحانه يحب أن يسأل العافية، وما سئل شيئا أحب إليه من العافية، كما في المسند عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أبو بكر على المنبر ثم قال: سلوا الله العافية، فإنه لم يعط عبد بعد اليقين خيرا من العافية. وفي حديث آخر: إن الناس لم يعطوا في هذه الدنيا شيئا أفضل من العفو والعافية، فسلوهما الله عز وجل. وقال لعمه العباس: يا عم أكثر الدعاء بالعافية. وفي الترمذي عنه: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله، قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: علمني شيئا أسأله الله، فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا وفي الآخرة. وقال في دعائه يوم الطائف: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. فلاذ بعافيته كما استعاذ بها في قوله: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وفي حديث آخر: سألوا الله العفو والعافية والمعافاة. وهذا السؤال متضمن للعفو عما مضى، والعافية في الحال، والمعافاة في المستقبل بدوام العافية واستمرارها. وكان عبد الأعلى التيمي يقول: أكثر من سؤال الله العافية، فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء، وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس، وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم، ولو كان البلاء يجر إلى خير ما كنا من رجال البلاء، إنه رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأخزى في الآخرة، فما يأمن من أطال المقام على معصية الله أن يكون قد بقي له في بقية عمره من البلاء ما يجهده في الدنيا ويفضحه في الآخرة، ثم يقول عند ذلك: الحمد لله الذي إن نعد نعمه لا نحصيها، وإن ندأب له عملا لا نجزيها، وإن نعمر فيها لا نبليها. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسأل الله الصبر، فقال: لقد سألت البلاء فاسأل العافية. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه ولا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله له فشفاه. وفي الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. وقال شيبان: كان الحسن إذا جلس مجلسا يقول: لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، أعطيت خيرا كثيرا وصرفت شرا كثيرا، فلوجهك الجليل الباقي الدائم الحمد. وكان بعض السلف يقول: اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو عافية أو كرامة في دين أو دنيا جرت علينا فيما مضى أو هي جارية علينا فيما بقي، فإنها منك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد بذلك علينا، ولك المن ولك الفضل، ولك الحمد عدد ما أنعمت به علينا وعلى جميع خلقك، لا إله إلا أنت. وقال مجاهد: كان ابن عمر إذا كنا في سفر فطلع الفجر رفع صوته ونادى: سمع سامع بحمد الله ونعمه وحسن بلائه علينا ثلاثة: اللهم صاحبنا فأفضل علينا، عائذ بالله من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله ثلاثة. وذكر الإمام أحمد أن الله سبحانه أوحى إلى موسى بن عمران: يا موسى، كن يقظان مرتادا لنفسك أخدانا، وكل خدن لا يواتيك على مسرتي فلا تصحبه فإنه عدو لك، وهو يقسي قلبك، وأكثر ذكري حتى تستوجب الشكر وتستكمل المزيد. وقال الحسن: خلق الله آدم حين خلقه فأخرج أهل الجنة من صفحته اليمنى، وأخرج أهل النار من صفحته اليسرى، فدبوا على وجه الأرض منهم الأعمى والأصم والمبتلى، فقال آدم: يا ربي، يا ربي، ألا سويت بين ولدي؟ قال: يا آدم، إني أردت أن أشكر. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، إلا أدى شكر ذلك اليوم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي فصبر وأعطي فشكر وظلم فغفر وظلم فاستغفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوصى رجلا بثلاث، فقال: أكثر ذكر الموت يشغلك عما سواه، وعليك بالدعاء فإنك لا تدري متى يستجاب لك، وعليك بالشكر فإن الشكر زيادة. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وهداني وكل بلاء حسن أبلاني، الحمد لله الرزاق ذي القوة المتين، اللهم لا تنزع منا صالحا أعطيتنا ولا صالحا رزقتنا، واجعلنا لك من الشاكرين. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وكان عروة بن الزبير إذا أتي بطعامه لم يزل مخمرا حتى يقول هذه الكلمات: الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا، الله أكبر، اللهم ألفتنا نعمتك ونحن بكل شر، فأصبحنا وأمسينا منها بخير، نسألك تمامها وشكرها، لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، إله الصالحين ورب العالمين، الحمد لله، لا إله إلا الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. وقال وهب بن منبه: رؤوس النعم ثلاثة، فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا به. وقدم سعيد الجريري من الحج فجعل يقول: أنعم الله علينا في سفرنا بكذا وكذا، ثم قال: تعداد النعم من الشكر. ومر وهب بمبتلى أعمى مجذوم مقعد عريان به وضح، وهو يقول: الحمد لله على نعمه، فقال رجل كان مع وهب: أي شيء بقي عليك من النعمة تحمد الله عليها؟ فقال له المبتلى: ارم ببصرك إلى أهل المدينة فانظر إلى كثرة أو أهلها، أولا أحمد الله أنه ليس فيها أحد يعرفه غيري. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنعم الله على عبد نعمة فحمده عندها فقد أدى شكرها. وذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن بخت نصر أتي بدانيال فأمر به فحبس، وأضرى أسدين ثم خلى بينهما وبينه، ثم فتح عنه بعد 5 أيام فوجده قائما يصلي، والأسدان في ناحية الجب لم يعرضا له، فقال له: ما قلت حتى دفع عنك؟ قال: قلت: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي لا يخيب من دعاه، والحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره، والحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل، والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظننا بأعمالنا، والحمد لله الذي يكشف ضرنا عند كربتنا، والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاه. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله الذي حسن خلقي وخلقي وزان مني ما شان من غيري. وقال ابن سيرين: كان ابن عمر يكثر النظر في المرآة وتكون معه في الأسفار، فقلت له: ولما؟ قال: أنظر فما كان في وجهي زين فهو في وجه غيري شين أحمد الله عليه. وسئل أبو بكر ابن أبي مريم: ما تمام النعمة؟ قال: أن تضع رجلا على الصراط ورجلا في الجنة. وقال بكر بن عبد الله: يا ابن آدم، إذا أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك. وقال مقاتل في قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: أما الظاهرة فالإسلام، وأما الباطنة فستره عليك المعاصي. وقال ابن شوذب: قال عبد الله، يعني ابن مسعود: إن لله على أهل النار منة، لو شاء أن يعذبهم بأشد من النار لعذبهم. وقال أبو سليمان الداراني: جلساء الرحمن يوم القيامة، من جعل فيه خصالا.